مقدمة، وقد تفتح الدال مقدمة، فهي مقدمة باعتبار أنها متقدمة على كلام كله، وهي مقدمة باعتبار أن المؤلف قدمها على هذا الكلام، فيجوز في الدال الفتح والكسر، وإن كان الأشهر والأكثر هو الكسر.